وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام الطيبة التي نعيش مع بداية رجب، علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا اللهم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نقف مع آل البيت، وما زلنا كما قلنا في البيت الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيت خديجة، وتفرعنا عنه إلى بيت فاطمة، ونعيش مع ذرية وبيت الحسين. وقفنا مع الصادق جعفر، جعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة، عالم من علمائنا، هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن علي ابن أبي طالب، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفيد أبي بكر الصديق، فكما قلنا فأمه فاطمة بنت محمد القاسم، بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، ذرية طيبة. وقفنا معه في استنباطاته وفي علمه، فهو عالم العلماء، إمام الفقهاء، تعلم على يديه كما قلنا جمع من علماء أهل السنة، ممن تعلم على يديه في المدينة المنورة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام مالك وشعبة وغيره الكثير من علماء المدينة. واليوم ننتقل إلى معنى تربوي إيماني في مدرسة جعفر الصادق. جعفر الصادق رزق بمجموعة من الأولاد، على رأسهم إسماعيل الابن الأكبر، وموسى وإسحاق ومحمد وعلي وعبد الله وفاطمة، ولكن إسماعيل الابن الأكبر كما قلنا من قبل مات في حياة أبيه، فكان جمع من الشيعة يرون أن الإمام ينبغي أن يكون بعد أبيه أن يكون هو الولد الأكبر. فمات إسماعيل في حياة أبيه، فانقسمت الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الرافضة الخارجة عن الدين، انقسموا إلى قسمين، جمع ساروا على طريقهم، وجمع قالوا لا إسماعيل هو الإمام، فسموا بإسماعيلية، وإسماعيل منهم براء. وكما رأينا من جعفر كيف سبهم ولعنهم، لأنهم ليسوا على المنهج وعلى الدين، ولكنهم يقتربون من تسمية أسماء علماء وقاد لهم من آل البيت حتى يجمعوا الناس من حولهم. اليوم نقف مع جعفر ومع ابنه موسى الكاظم في موقف واحد ذكره لنا صاحب كتاب سير أعلام النبلاء. يقول بعض أصحاب جعفر: دخلت على جعفر وبين يديه موسى، موسى ابنه بيعلمه بيوصيه بيربيه، عايزين النهاردة نجلس جنب موسى الكاظم يعلمنا إمام السنة جعفر الصادق كيف نعيش مع هذه الدنيا. موقف من المواقف التربوية يا شباب، يعلم فيها جعفر ابنه. يقول الرجل: دخلت على جعفر وبين يديه موسى يوصيه، فحفظت شيئا مما قال. قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإن حفظتها تعش سعيدا وتمت شهيدا وسعيدا. يا بني اسمع الوصية الأولى، يا بني من رضي بما قسم له استغنى. يا بني من رضي بما قسم له استغنى. عايز تبقى غني؟ ارضى باللي اتقسم لك، اسعى في الحياة واعمل ليل نهار، ولكن ما يأتيك منها لا تحزن على قلته، ولكن ارضى به تكن غنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض أموال، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اتق الله تكن أغنى الناس، أغنى الناس. هو ايه الفرق بينك وبين فلان اللي بياكل لحوم وا وا وا وانت طبق فول؟ هي أكلة وانتهت، ولكن أين راحة البال؟ الغنى قناعة، رضا قناعة، سعادة عن الله عز وجل. القناعة كنز لا يفنى، إنك تقنع باللي عطاه لك ربنا، طب مش هتقنع هتعمل ايه؟ ولا شيء. فمن باب اولى ان تكون مؤمنا، فالقناعة كنز لا يفنى. كن صاحب قناعة تعش ملكا، تعش ملكا، وإن لم يكن لك منها إلا راحة البدن. فانظر إلى من جمع الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الأغنياء؟ كل تحت قسمت الأموال، تزوجت النساء، اختلف أو اتفق الأولاد على أموالهم، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحسن البصري يقول لك أهل القناعة والرضا وأهل الدنيا أكلوا فآكلنا، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا، ولكنهم، اسمع، أهل الدنيا، ولكنهم يبيتون لغد في قلق. بكرة هنعمل ايه وجينا منين؟ الآن بكرة. أما أهل القناعة والرضا عن الله عز وجل فيصبحون في رحمة الله مطمئنون. وصية الأولى لابنه، من رضي بما قسم له استغنى. اللي رضى في دي أصبح غني. انظر إلى الوصية الثانية، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. وإن كان غني بس عنده أموال الدنيا، لكن هو عاجبه عندك حاجة وتديله مال، هو يحتاجه في مال ومال ومال. يقول لك من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، مات مهموما، لأنه لم يقتنع بما آتاه الله، لأنه لم يرضى بما قسم له الله. فالأول أصابه الله بخير من قناعة ورضا، فكان الناتج لها غنى. والثاني وإن كان غنيا ولكنه نظر إلى ما في يد غيره أصيب بالفقر فمات فقيرا. ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. الوصية الثالثة يا جعفر، قال ومن لم يرضى بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف صاحب الغنى رضى الآخر لم يرضى، لم يرضى بما قسمه الله، اتهم الله في قضاء. اللي مش عاجبه اللي ربنا عطاه له فهو بيتهم ربنا في قضاء، وهو لا يدري ان ما اعطاه الله له هو الخير له، وما اصيب به في دنيا من مرض وبلاء هو خير له. لابد ان ترضى، لابد ان ترضى يا داود. الله عز وجل يقول لداود: يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد. تاني: يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد، ولن يكون لك الا ما اريد، فاني فعال لما اريد. لا اله الا الله. تجري جري الوحوش غير رزقك لن تفوش، قطره ماء مكتوبة لك لن تموت إلا بعد أن تشربها، نفس مكتوب لك يخرج أو يدخل فيك لن تموت إلا بعد أن يخرج أو يدخل، إنما ما عد لهم عدة. آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك. فرضى، فرضى بما قسم الله لك، ولا تتهم الله في قضائه. علماؤنا يقول لك: المريض في حالة التوجع والتألم يقول: آه، فيسمعها الملائكة التي تسجل عليه الله الله الله، فيكون ذاكر وهو مريض. عروة ابن الزبير العوام مرضى، فقطعت له إحدى أطرافه، قطعوا له رجليه، فعندما أفاق وانتبه بكى. قالوا: يا إمام، أنت عالم تبكي على ما حدث لك؟ قال: لا، لقد أخذ مني القليل وأعطاني الكثير، فله الحمد وله الشكر. أعطاني 4 أعضاء، رجلين وإيدين، وأخذ مني 1، وأبقى لي 3، فهو المتفضل علي فله الحمد، ولكني أبكي بأني كيف أشكره على فضله أن أبقى لي 3. إيمان، أنت لا تأخذ الأمر في قضاء الله باللقطة الأخيرة، ولا يحتاج قضاء الله وقدره في الدنيا أن ترسل لك مذكرة تفسيرية توضيحية لما حدث. يروى لنا في قصص بني إسرائيل عن موسى كليم الله، وقف عند بئر فشرب منه ثم انزوى تحت شجرة. فجاء فارس ونزل عن جواده فشرب من البئر وجلس ثم انصرف. فنظر موسى بعدما انصرف الرجل وجد صرة من المال فتركها موسى، عسى الرجل أن يعود، وظل في مكانه. فجاء من بعده صبي صغير جاء يشرب من البئر فوجد صرة الدنانير فأخذها وانصرف. ثم جاء من بعده رجل شيخ كبير ليشرب من البئر، يشرب وينام. فعاد الفارس يبحث عن سرة الدنانير فوجد الشيخ نائم عند البئر. قال: أين دنانيري؟ وتجادل وتعارك هذا الفارس مع هذا الرجل فوكزه هذا الفارس فقتله. نظرة من بعيد، اللص هرب بالفلوس والشيخ الكبير المظلوم اتقتل. دي نظرتك انت. فتعجب موسى فقال: كيف يا رب؟ قال: يا كليمي، انت خلقت الناس خلقي ام انا؟ قال: انت يا رب. قال: اذا انا اصرف امورهم. يا كليمي، الفارس سرق 100 دينار من والد الصبي فنساها الفارس فأخذها الصبي فردت إليه. أما الشيخ، هذا الشيخ قتل من قبل والد الفارس، والفارس لا يعلم من قتل أباه. أمور لا تراها أنت بعينك ولكنها قدرة الله، ومن لم يرضى بما قسمه الله اتهم الله في قضائه. انظر إلى الوصية بعدها: ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. ومن استعظم زلة نفسه استصغر زلة غيره. احنا دايما مدرسين، علماء، معلمين، بننظر إلى الناس بعين ثاقبة في أفعالهم وأخطائهم، أما عيوب النفس فلا ننظر إليها وكأنها ذبابة جاءت على الوجه فأشرنا إليها فانصرفت. يقول لك إياك، يقول لابنه: إياك يا ابني إنك تبص لعيوبك إنها صغيرة وعيوب الناس كبيرة. لا، انت استعظم ذنوبك واستعظم معيبك واستصغر ما يفعله الآخرين، ولا تكن لهم معلما بل كن أنت معلم لنفسك، فأنت سوف تحاسب على أعمالك لا تحاسب على أعمال الآخرين. يا أيها المعلم غيره، هل كان لنفسك ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يشفى منه وأنت سقيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم. نعم، وصايا عظيمة ما أجملها ونحن نقف معها. يقول بعدها سريعا: ومن كشف حجاب غيره. اللي يحب يبص على عورات غيره ويتلصص ويسمع معايب الآخرين، يقول لك: يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. من كشف حجاب غيره، اللي يفضح غيره ويتتبع عورات غيره، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. اللي بيتتبع عورات الاخرين دي صفه من صفات المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وصايا عظيمه، وصايا عظيمه جليله. من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف العدوان قتل به، ومن احتفر بئرا لاخيه سقط فيها. يقول له: يا ابني ما تتبعش اخطاء الناس، ما تتربصش بالناس، ما تعاديش الناس، ما تبدأش الناس بالعدوان. الموظفين اللي بيتقربوا الى سادتهم ورؤسائهم بان هو يحفر حفرة لزميله عشان يسبقه هو وينال الوظيفة التي ينبغي ان يفوزها، يقول لك: من حفر حفرة لأخيه سقط فيها. ويختم الوصية: ومن داخل السفهاء حقر. يا ابني من صاحب السفهاء واهل السوء احتقره الناس، من داخل السفهاء حقر، ومن خالف العلماء وقر. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك بتاع العصر ونافخ كير الحداد. الصاحب الطيب زي صاحب العطر، اما يعطيك من عطره او تشتري منه او تجد منه ريحا طيبه، ده الصديق الصالح. اما السيء كالحداد نافخ الكير، لا تجد وانت تقف عنده الا ان يحرق ثيابك او تجد منه رائحه خبيثه، فذلك الصاحب السيء. قل لي من صديقك اقل لك من انت، هكذا يقول احد العلماء. من داخل السفهاء حقر، ومن خالف العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. اخر نقطه، اللي يقف في مواقف شبهه يتهم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ف فلا يقفن في مواقف التهم. ما تروحش تشتري لي حاجة ساقعة عند محل بيبيع خمور، انا شايفك في محل خمور ما شايفكش بتشتري حاجة ساقعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الطريق مع زوجته صفية والناس في ظلام وهي ترتدي خمارها، لا يعرف الناس من صفية. فيمر عليه اثنين من الصحابة فيستوقفهم، النبي واقف مع واحدة فيجروا يمدوا، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم، استنوا ايه انتوا عارفين مين دي؟ عشان ما يوقفش في مواهب التهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، على رسلكما انها صفية. قالوا امنك يا رسول الله؟ قال نعم، ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. وصايا جليلة عظيمة علمها جعفر لموسى، وما أدرك ما موسى الكاظم، علم نحتاج أن نقف فيه مع أنفسنا. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. روى أحمد وابن ماجه والنسائي عن أسامة بن زيد، سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لنا نراك تصوم من شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله إلا قليل، ما يفعله في أي شهر غير رمضان. ما لا نراك تصوم من شعبان ما لا نراك تصومه في غيره من الشهور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولنا ذاك شهر يغفل الناس، شهر الغفلة، الناس بتكسل بعد انها كانت في شهر حرام رجب ودخل على رمضان بتقول لك نريح، لا ده تدخين واستعداد لرمضان. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر الجرد السنوي، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وفي منا يقول لك أنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا مزكي، وفي منا يقول لك أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا ملبي في عمره، ومنا يقول لك أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا ذاكر، ومنا يقول لك أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا أجتهد في قراءة القرآن، ومنا من يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا أسعى على الفقراء والمحتاجين من مال الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، لا تغفلوا عن شعبان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،